بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل آداب وأحكام الزواج من بلوغ المرام. كنا وصلنا إلى حديث أبي بردة، حديث قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، في رواية لا نكاح إلا بولي وشاهدين. الحديث صححه العلامة الألباني وغير واحد من أهل العلم. حديث رقم 848 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم، وصححه العلامة الألباني وغيره من أهل العلم. حديث ده فيه أحكام مهمة، أن النكاح لا يصح إلا بولي، وهنا في لفظ عام أيما امرأة، خد بالك أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها سواء كانت بكرا أم ثيبا، يبقى النكاح باطل، الزواج غير صحيح. وإذا كان باطلا لا يترتب عليه أثره، إذا كان باطلا لا يترتب عليه أثره من حل الاستمتاع بين الزوجين ومن الإرث إذا مات أحدهما. يعني الزواج ده تم، واخد بالك، وبعد كده أحد الزوجين مات لا يرث أحدهما الآخر، لأن النكاح باطل. جميل. وأيضا لا يقع الطلاق فيه، يعني لو طلقها ثلاثا هو النكاح بدون ولي، يبقى الطلاق ده إيه؟ في غير محله، هو بيطلق امرأة أجنبية. طب ده إيه؟ اسمه زنا؟ ده اسمه زنا، اسمه زواج باطل، مش مش زنا، خد بالك، لا يسمى زنا، اسمه وطئ بشبهة. وطئ بإيه؟ شبهة. خاصة أن اختلف فيه العلماء، ده قول جمهور العلماء الشافعي وأحمد ومالك، إن النكاح باطل. خد بالك، الإمام أبو حنيفة ذهب أن النكاح صحيح، ذهب أن النكاح صحيح إذا كانت المرأة بالغة رشيدة. والقول ده قول غير صحيح، لأنه منافي لصريح الحديث، لذلك العلماء ردوه. خد بالك، قالوا لعل الإمام لم يبلغه للحديث. وأيضا بيدل على اشتراط الولي في النكاح القرآن. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. الخطاب هنا لمين؟ للرجال، صح؟ ولا تنكحوا المشركين، في حين لما خاطب في شأن المشركات ألا قال ولا تنكحوا المشركات، يعني يا معشر الرجال لا تتزوجوا للمشركات. الخطاب في شأن النساء خاطب الرجال أيضا، قال ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تزوجوا بناتكم ونساءكم للمشركين. يبقى الخطاب هنا لمين؟ للرجال. يبقى إذن الرجال المخاطبون في الأمرين، الرجل هو الذي يزوج نفسه وهو الذي يزوج موليته، المرأة لا تزوج نفسها. وقال سبحانه وتعالى فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الخطاب للرجال، فلا يجوز للرجل أن يعضل المرأة من كفئها، ده اسمه عضل، يعني الولي له ولاية، له سلطان على المرأة على موليته سواء كانت بنت أم أخت. اختبارك، يحرم عليه أن يمنعها من الكفء، ده اسمه ليه؟ اسمه العضل. فربنا بيقول فلا تعضلوهن. اختبارك، إذن الخطاب هنا للرجل الذي يملك مسألة العضل، يملك مسألة الزواج، إن هو يزوج أو يمنع. فده دليل على اشتراط الولي في النكاح. الأحناف لما قالوا إن يجوز للمرأة أن تزوج نفسها قاسوا ذلك على البيع، قالوا المرأة يجوز أن تتصرف في مالها، لو عندها عقار أو بيت أو شيء من ذلك يجوز أنها تبيعه، ولا لازم تستأذن الولي؟ مش لازم. قالوا خلاص إذا جاز لها أن تتصرف في المال فيجوز لها أن تتصرف في نفسها. فده بيسموه قياس في مقابلة النص، قياس في مقابلة النص، وده بيسموه قياس فاسد. قياس إيه؟ فاسد. نقطة تانية، خد بالك يا حبيبي، النقطة الثانية إن شأن النكاح أخطر من شأن البيع، أخطر من شأن البيع، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى الزواج ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وبيترتب عليه أخطر ثمرة وهو الولد. فشأن النكاح ليس كشأن البيع، أمر البيع أمر يسير، أمر سهل، بعدين ممكن يستدرك، ممكن إيه يعني هتخسر بعض المال ممكن يستدرك، لكن أمر النكاح أمر خطير، زائد أنه ممكن يلحقها العار ويلحق أهلها، زائد أن المرأة رقيقة القلب، رقيقة القلب، ضعيفة العاطفة، تتأثر سريعا، فلو جعلنا النكاح بيدها ها ممكن يتحكي تحكي لها أي واحد، لا ما شفتش أجمل منك والله وانت مش عارف ايه، بس خلاص يقول لها كلمتين بس، طب انت عايز ايه، عايز اتجوزك من غير مهر من غير اي حاجة، مش مهم، خدت بالك؟ فجعل الشارع وليا لها لينظر في مصالحها، لينظر في مصالحها، ويحفظها ممن يخدعها. اه طبعا ده من محاسن الشريعة، خد بالك في بعض الناس مش واخدين بالهم، بيقول لك ده تضييق على المرأة، فين حقوق المرأة؟ والجماعة اللي بتوع حقوق المرأة دول كسر الله يعني شوكتهم، ها بأول نساء، خد بالك، يقول لك ما ينفعش، فين حقوق المرأة، وازاي المرأة لا تزوج نفسها، هي ملاش عقل، هي مش عارف ايه، وهي مش لا. هو احنا دلوقتي نفينا عنها العقل، لما ننفي عنها العقل، ولكن ده رعاية لمصالحها، ده صونا لها عن الابتذال. لو المرأة جعل لها أن تزوج نفسها مفسدة كبيرة، خد بالك. وبعدين احنا الزواج ليس له سن في الشريعة، ممكن يكون عندها 14-15 سنة وتروح تزوج نفسها، ها وانت بتشوف اصلا، انت مش بتشوف مظاهر فساد في المجتمع، ها بنت تلاقيها عندها 13-14 سنة وبتحب معلش ولد عنده 13-14 سنة، سعلوك لا شيء له، ها لا يعرف شيئا لا في دين ولا في دنيا، وبتحبه يا بابا، مش بيحصل ليه؟ قلة عقل. يعني هل هذا مثلا سيوفر لها سعادة؟ يعني حتى إن لم يكن لها دين، إن لم يكن لها دين يرضعها، هل هناك عقل؟ يعني هذا مثلا الشاب الصعلوك هذا سيوفر لها يعني شيء، مثلا شقة، عنده شقة مثلا، عنده عربية، ها عنده رصيد مالي؟ أبدا. يبقى المرأة ضعيفة الايه؟ العقل أو ضعيفة العاطفة، تخدع سريعا، تخدع. فمن محاسن الشريعة أن منعتها، أن منعتها من عقد الزواج لنفسها، وجعلت الزواج لا يصح إلا بولي عشان ينظر في مصالحها ويختار الكفء لها، يكون الرجل ده رجل صالح يحافظ عليها. وفي حين أنها أمرت الأولياء أن يتقوا الله في نسائهم وأن يختاروا لهن الرجل الصالح، إذا جاءكم، شوف برضو الحديث ده من ضمن الأدلة، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فإيه فزوجوه. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إذا جاءكن من ترضونه فإيه فتزوجنه. الخطاب برضو فين؟ خطاب للرجال، خطاب للرجال، أن الرجل هو الذي يزوج المرأة، وأن المرأة لا تزوج نفسها بحال. دي نقطة مهمة جدا، خد بالك، وده صيانة للمرأة، حفظا لها، حفظا لها ورعاية لمصالحها، خدت بالك؟ لأن ممكن الرجل، خدت بال حضرتك، يعني يخدع المرأة بصورة أو بأخرى، سواء في أنه ليس كفءا لها أو سواء في المهر، خدت بالك؟ كما يقول لها أنا بحبك وبتاع، بعدين يقعدوا يتفقوا على المهر، تقول له هتديني مهر كام؟ يقول لها عيب تطلبي مني مهر بعد الحب ده، ها والمشاعر الفياضة دي، تاخدي مني مهر برضه، تقول له خلاص. ها شوف سبحان الله، من محاسن الشريعة والله أن المرأة مثلا قالوا لا تقبل شهادتها في الحدود، لا تقبل شهادتها في الحدود والقصاص وأمر القتل، ولا تعين قاضية، ده كل ده من محاسن الشريعة، ولكن هؤلاء الناس لا يعقلون. يعني المرأة لا تعين قاضية ليه؟ ما هو نفس الطريقة برضه، نفس الأمر، نفس العلة، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ لو هي قاعدة قاضية تقولك خش لها واحد متعور وبيعيط وبتاع، ايه في ايه اللي حصل؟ فلان ضرب، صوت وتولول، موتوه الحقوه بسرعة، ها من غير ما تشوف الايه، تبحث في المسألة، رقيقة القلب، رقيقة المشاعر، ها. فده من محاسن الشريعة أن جعلت عليها قيما ينظر في مصالحها ويمنعها من غير كفئها. يأتيها إنسان غير كفء أو لا يملك المهر أو لا يملك مؤنة النكاح، فالولي لا يزوجه في هذه الحالة. طيب خد بالك، طيب إن حصل ذلك فالنكاح يسمى نكاحا باطلا، لا يسمى زنا، وده خطأ يعني وقع فيه البعض يقول لك ده زنا. ده لا زنا، ليس بزنا. في فرق بين النكاح الفاسد والزنا، ده اسمه نكاح فاسد وطئ بشبه، ولذلك حيلحق فيه الولد ويثبت فيه المهر بدليل أول حديث معنا هو. خدت بالك؟ قال فإن دخل بها، ما قالش فإن زنى بها، قال فإن دخل بها، لأن في شبهة عقد، في شبهة عقد. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، يعني حيثبت فيه ليه؟ المهر، يبقى ليس زنا. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم مهرا، سمى مهر. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. لذلك هذا الزواج الفاسد لا يقام في الحد، وإنما يعذر فيه، يعتذر فيه المرأة لو تزوجت بنفسها، ويعذر فيه من تزوجها إذا كان يعلم، إذا كان يعلم هذا الايه، هذا الأمر. وبعض أهل العلم يقول يقام فيه الحد إذا كان يعلمان حرمة هذا الايه الأمر. أخذ بالك؟ فإن اشتجروا، مين اللي اشتجروا؟ اشتجروا يعني اختلفوا، اشتجروا يعني الأولياء. لو أن امرأة لها أكثر من ولي، ده متصور، يعني امرأة لها عدة إخوة، عدة إخوة، كل دول أولياء، الأب مش موجود، الجد غير موجود، لها عدة إيه؟ اختلفوا في تزويجها، أو عدة أعمام، هذا يريد أن يزوجها لفلان، وهذا يريد أن يزوجها لعلان. طب إيه اللي يحصل؟ مين اللي يفصل في المسألة؟ السلطان. وده يترتب عليه مسألة أخرى، إن المرأة إذا لم يكن لها ولي، أو كان وليها غائبا ويصعب مراجعته، خدت بالك؟ يزوجها رجل صالح من المسلمين، السلطان أو من يقوم مقام السلطان، أو من يقوم مقام السلطان. ما في السلطان مثلا لسبب أو لآخر، ها؟ أو إن السلطان لا يقيم الشرع، أو لا يعتني، أو لا يلتفت، ها؟ يبقى رجل صالح كبير عاقل من المسلمين يكون مقام الولي ويزوج هذه المرأة. يبقى في حالة الاشتجار والاختلاف يبقى المرجع إلى السلطان، والقاضي الشرعي هو الذي يزوجها. عايز تسأل انت، تفضل. الزواج العرفي جاي، حاضر. ايوه ايوه نعم، احيانا احيانا، لكن لما يبقى الخطاب يفرد بالنساء بخطب النساء فقط. مسألة الزواج العرفي، الزواج العرفي في بلادنا لمدلولين. زواج عرفي يعني زواج في السر، يكتب ورقة بينهم بدون ولي ولا شهود، هذا ليس بإيه؟ بزواج صحيح طبعا، هذا زواج باطل. خدت بالك؟ وقد يصل إلى الزنا، لأن حتى يعني إن الأحناف مثلا لم يقولوا باشتراط الولي، هتلاقي عندهم يشترطون مثلا الإعلان، الشهود. فيعني إيه زواج عرفي؟ عشان نحكم على حاجة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ما ينفعش ندي حكم عام. إن في زواج عرفي يعني غير موثق عند المأذون، يعني ممكن الزواج يتوفر فيه الولي والشهود والإعلان ولا يوثق عند المأذون، يعني في الجهات الرسمية. التوثيق في الجهات الرسمية ده أمر خارج عن ماهية العقد، أمر خارج عن ماهية العقد، يعني هذا ليس من شروط العقد ولا من واجبات العقد، ولكن أمر ينبغي أن نعتني به خاصة في هذه الأزمان لفساد الذمم، عشان حفظ الحقوق، حفظ الحقوق. يحصل نزاع، يحصل شيء، يبقى في زواج موثق، يبقى أنت المرأة تعرف تطالب بحقها، وكذلك الرجل يطالب بحقه. ممكن المرأة تكحد النكاح ما حصلش، وممكن الرجل يكحد وما حصلش، لكن لما يكون موثق ده أدعى لحفظ الحقوق. لكن احنا بننبه هنا على ان عقد النكاح إيجاب وقبول، إيجاب وقبول. حصل الإيجاب والقبول من الولي يبقى تم النكاح. ان احيانا بيحصل حاجات ظريفه قوي، وده نتيجه ان الناس مش عارفه الاحكام الشرعيه، ان الرجل يعقد مع الزوج عقد النكاح شفهيا، ويقول له مثلا بعد العصر هنجيبه المأذون، ها نعم. ساعات مثلا لسبب او لاخر الخاطب فيقول له معلش اعقد لي دلوقتي الصبح عشان انا اخدها ونتمشوا شويه ونجيبوا الاشياء الفرح وكلام من هذا القبيل، ها، او اعقد لي قبل المأذون ما يجي مثلا باسبوع بيومين ثلاثة، ها، لسبب او لاخر. فقال له خلاص انا زوجتك ابنتي، والتاني يقول له ايه قابلته ده مشهود تم الزواج. يجي بقى ساعة المأذون اكتب يا عم، يقول له معلش اكتب لي مؤخر 5000 جنيه. يقول له متفناش على 5000 جنيه، متفناش. ها شوف بقى، يقول له خلاص لن أزوجك ابنتي، والله ما أنا ماضي. يرضاش يمضي على ليه؟ على وثيقة ويمنعه من ليه؟ هل ده لن يزوجه؟ ها أنا بسألك، زواجه خلاص تم عقد الزواج، ودي خط نقطة مهمة في كل العقود. العقود يا إخواني إجاب وقبول، كل ما كان زيادة على الإجاب والقبول فهذا أمور مكملة، اشتراطات خارجة عن ماهية العقد. أنا بعتك، بعتك هذه السيارة، بعتك هذا البيت، وانت قلت لي خلاص اشتريته بكذا، لسه ما دفعتش فلوس، انت لم تدفع شيئا، خلاص طالما قلت لك بعتك وانت قلت لي اشتريت تم ليه العقد. تسليم الثمن ده خارج عن ماهية العقد، خارج عن ماهية الايه العقد. ايضا توثيق العقد عند المأذون او في الشهر العقاري او في اي مكان، ده امر خارج عن ماهية الايه العقد. العقد ايجاب وقبول. عشان كده انت لما تتجوز ان شاء الله او هتزوج بنتك، لا تزوجها الا بعد ان تتفق على كل شيء، ما تستناش عند المأذون وتيجي تتفق، غلط. لان انا مره حضرت راجل طيب كده بيزوج بنته، خدت بالك، وخلاص خلص كل حاجه، لسه على الامضه، قال له معلش اكتب لي مؤخر. قال له مؤخر ايه؟ ما قلتش ليه من الاول؟ وكانت ايه هتفشل الزوجيه. ها ليه ما اتفقش؟ جاي فاكر ان هو طالما لسه ما مضاش يبقى لسه الامر في ايه في يده. الامر خرج من يده، واخد بالك، شرعا ديانة عند الله سبحانه وتعالى. يعني الرجل ده لو انصرف، خدت بال حضرتك، ولم يوثق العقد وانتهى الامر، ها هل يجوز لهذه المرأة ان تتزوج بغيره؟ ابدا، لابد ان يطلقها، لابد ان يطلقها، وممكن بقى يمتنع من طلاقه ديانة عند الله سبحانه وتعالى انها زوجته، خدت بال حضرتك. فدي مسألة مهمة، لأن الكلمات دي بترتب عليها أحكام إيه؟ بترتب عليها أحكام كبيرة وخطيرة، خدت بال حضرتك؟ فالزواج إجابة وقبول. نعم حبيبي، والمزاحة جاي، المزاح في الإيه؟ في النكاح، لا مزاحة فيه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها المهر بما استحل من فرجها، يعني إذا كان دخل بها فلها المهر. والشريعة الإسلامية راعت حظ المرأة وحق المرأة، جعلت لها الصداق، والصداق يكون لها كاملا إذا دخل بها الزوج، إذا دخل بها الزوج. وإذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، بعد الدخول لها المهر كاملا، ولها نفقة المتعة كما يأتي إن شاء الله. طيب إيه هو المهر؟ المهر في بلادنا، المهر في بلاد مصر عبارة عن الشبكة، وعبارة عن المؤخر، وعن المقدم، والأيمة والقائمة. تعالى تتجوز اقعد، هتجيب ايه شبكة؟ ده جزء من المهر. وهتدفع ايه؟ انا مش دافع. طب هجيب ايه؟ هجيب اوضه نوم، جميل، دي من المهر. تكتب أيمة، حاضر، وتكتب مؤخر، حاضر، كل ده ايه؟ مهر. المهر ده بيسمى فريضة، الشريعة لم تجعل له حدا، لم تجعل له ايه حدا، يعني مش لازم يبقى 5 جنيه، 10 جنيه، 100 جنيه، 1000 جنيه، 50000 جنيه، مفيش اشكال، كل ده يصح ان يكون ايه مهرا، وصح ان يكون المهر منفعة كما سبق. خدت بال حضرتك، يجب على الزوج حين كتابة المهر او الاتفاق عليه ان ينوي الوفاء، ان ينوي الوفاء، واجب عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تزوج امرأة وسمى لها صداقا لا ينوي أداء لقي الله زانيا، لقي الله زانيا. هذا أمر خطير، إنه هو لا ينوي الأداء. ها يعني هم مثلا اتفقوا على مهر معين، يقول لهم حاضر، هو في داخلة نفسه لا ينوي الأداء، هذا أمر محرم ومن الكبائر، ودي خيانة، واخد بال حضرتك. فيجب عليه أن ينوي الأداء. هي لو المرأة سمحته في فيما بعد خلاص، خلاص ما فيش حرج، طالما بتطيب ايه بتطيب نفس منها. نعم سمعك. اقول لحضرتك المسألة ديت مسألة معروفة في البلاد، ان المؤخر دوت لا يطالب به عند الا عند حلول احد الاجلين، اما الطلاق واما الموت، اما الطلاق واما الموت. ليس للمرأة ان تطالب به قبل ذلك، لكن للزوج ان يدفعه قبل ذلك، يبقى جزاه الله خيرا فيش اشكال، لكن ليس لها ان تطالب، لان ده كان ده امر عرفي، امر ايه؟ شرط عرفي، شرط ضمني موجود ان احنا كاتبين مؤخر عشان يبقى في طلاق نقول لك ادفع ليه المؤخر. لو ما يعرفش خلاص يعرف، حق ثابت، حق ثابت حتى لو ما يعرفش. وعن مين مش معترف بالايمن؟ خد بال حضرتك، القائمه دي الايمه دي ها دي حسب ما الناس تتفق، يعني ليست حراما وليست لازمه، دي في نطاق الايه؟ في نطاق الاتفاقات. انا بتفق معاك، انت جاي تتجوز بنتي فانا بقول لك انا عايز شبكه، تقول لي لا والله احنا عندنا عرف في بلدنا ما بيجيبوش شبكه، خلاص ما فيش اشكال، مش عايز شبكه ما فيش اشكال، ما تزعلش. خد بالك، تقول لي انا عايز قايمه، اقول لك انا عايز، تقول لي لا ما نكتبوش قايمه، ما فيش مشاكل برضه. ها احنا شريك، احنا بنشتري راجل زي ما الناس بيقولوا يعني، ها مش مشكله يا عم القايمه، لكن ممكن اقول لك انا عايز القايمه. ها يبقى دي مساله ايه؟ في نطاق الجواز، في نطاق الجواز، يعني حلال، ان شئت فافعل وان شئت فلا تفعل. وممكن هو يعطيها المهر ده اموال نقديه، ممكن يكون المهر ده عفش ومش لازم يوثقه، خلاص مفيش اشكال، كل ده جائز. الشبكه، بص حضرتك ننبه هنا ان الشبكه جزء من المهر عرفا، جزء من المهر عرفا، وده بترتب عليه احكام طبعا، طالما ان هي جزء من المهر، لو هو لو جابها قبل العقد ثم ترك يبقى من حقه، لانها جزء من الايه؟ من المهر، والمهر لا يستحق قبل العقد، لا يستحق منه شيء قبل العقد. اما لو اتفق على ان هذه الشبكه هديه خلاص، الشرط اقوى من العرف، الشرط اقوى من العرف. افهم الحته دي كويس، يعني انت قاعد دلوقتي مع ولي الزوج بتقول له والله انا جيت اخطب بنتك انا مش عارف ايه، قال لك طيب هتجيب شبكه، عايزين شبكه بكام؟ ب 5000 جنيه. قلت لهم حاضر، بس ما فيش زياده على كده، يبقى الشبكه هنا في هذا الاتفاق لها حكم الايه؟ المهر، لها حكم جزء من المهر. طيب قلت له انا هجيب كذا، قال لك خد بالك دي هديه، دي ايه؟ هديه للزوجه للمخطوبه، تبقى دي ليها حكم الهديه، ليها حكم الهديه. وحياتي بقى معانا بالمره بقى نقوله حكم العدول عن الخطبه، او اثر العدول عن الخطبه. الخاطب لو عدل عن خطبه مخطوبته بلا مبرر شرعي ولا خديعه منها ولا تدليس، خد بالك هو دلوقتي خطب البنت ورضي بها وجاب هدايا، جاب هدايا، وبعد فتره من الزمن قال والله انا مزاجي متعكر، انا مزاجي مقلوب، ليه يا ابن الحلال؟ والله هي كده مش عارف، صدري ضيق لما بشوفها بتخنق. طيب ما تزعلش، انا عايز اسيبها ما فيش مشاكل، سيبها، مع ان ده خلاف الايه؟ خلاف الاولى يعني، لانه وعد، الخطبه وعد بالايه؟ بالزواج. لا ينبغي ان يعدل عن وعده بلا مبرر شرعي. ما علينا، ساب البنت، ساب البنت، بيقول معلش والله انا كنت جايب كذا وكذا من الهدايا، وجبت لها فستان وجبت لها طرحه، واخد بالك، وجبت لها قطعه ذهبيه. نقول له طالما انت عدلت عن الخطبه فليس لك ان تسترجع شيئا من الهدايا، لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء الذي يرجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. يبقى الرجوع في الهبه ايه؟ محرم. طيب السؤال، اللي حصل العكس، هي اللي قالت كده، قالت له انا اتخنقت منك مش عايزه تشوفه، ها هي اللي عدلت بلا مبرر، بلا مبرر. ايه مبرر؟ ان هي تتزوجه عدلا فيظهر فاسقا، خدت بالك؟ كانت تظنه كفءا لها فبان غير كفء، خدعها غشها، لان هو دكتور كبير جراح واستاذ في الجامعه وبتاع، بعدين تبينت ليه بقى؟ تبين ليه؟ ده راجل صلوق لا شيء له، لا في دين ولا في مال ولا في دنيا، يبقى هذا غير كفء لها في هذه الحالة ليتفسخ الخطبة. طيب فسخت الخطبة بغير مبرر ترد الهدايا، ترد ليه الهدايا كاملة، رحمك الله، ترد الهدايا كاملة، وله أن يطالبها بما أنفق عليها من صغير وكبير. طب إيه الدليل على المسألة دي؟ شكلك مبسوط من الحتة دي. إيه الدليل على المسألة دي؟ الدليل أقول لحضرتك، أولا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أنت حين تعاقدت معهم على الخطبة وتوعدتم بالزواج، إنما تواعدتم على أن يتم هذا الزواج، وبناء على ذلك أتيت بالإيه؟ بالهدايا. جبت الهدايا ليه؟ بتحببها، خدت بالك؟ عشان تظهر أن أنت إنسان كريم وكفء وستنفق، وأن أنت راغب في الزوجة وأنت لست بخيلا. ها ماشي جميل. طيب هي بغير مبرر فقالت لك معلش مع السلام ما تجيش تاني، ها في الحالة ديت كأن في الهدية دي ليست هدية مطلقة، ليست هدية ايه؟ هدية معها اشتراط. ايه الاشتراط ده؟ ايوة الزواج. انا بجيب هدية ليه؟ يعني انت معلش بتشوف اي واحدة في الشارع كده تروح بعت لها هدية؟ ها؟ ولا الهدية دي عشان الخطبة عشان يتم الزواج؟ يبقى هنا كأن في شرط ضمني. شرط ايه؟ ضمني. بتاخد حكم الهبة بقصد الإثابة، حكم الهبة بقصد الايه؟ الإثابة. وفي حديث عمر بن الخطاب موقوفا هو صحيح عن عمر وروي مرفوعا وفيه ما قال المرء أحق بهبته ما لم يثب منها. المرء، احفظ احفظ ده دليل مهم، المرء أحق بهبته ما لم يثب منها. انت حضرتك بذلت هدية للمخطوبة دي لأجل الإثابة ان هي تثيبك، تديك هدية؟ لا، تتم الزواج، ها تنها راغبة، انت بتعمل ذلك عشان ايه؟ الدنيا تمشي والزواج يتم. طب هي فسخت الخطبة يبقى لم تثيبك على الايه؟ على الهدية. جميل. في الحالة دي لك ان تسترجع الهدايا. كده قلنا كم دليل؟ اثنين، اوفوا بالعقود، المرء احق بهبته ما لم يثب منها. الدليل الثالث ان الشريعة اتت بالعدل والقسط، ولا يجمع على احد طرفي العقد الغنم والآخر الغرم. الغنم بالغرم يعني تغنم يبقى تغرم، لكن واحد يغنم من جهتين والتاني يغرم، خد بالك من الحتة دي. الخاطب دلوقتي حضرتك لما جاب الهدايا غارم أم لا؟ تكلف صح؟ ممكن يكون جاب هدايا وعمل حفلة وجاب لها فستان غالي وفردتين مش عارف ايه غاليين، جميل، صرف أنفق غارم. فلما غارم صرف له راجل 5-6 آلاف جنيه، تقول له معلش شوفش وشك تاني شكرا لحد كده كويس. قال لا، يبقى الراجل ده غارم من جهتين، لو لم نعطيه الهدايا يبقى غارم من ايه؟ الجهة المالية والجهة النفسية، كسرت قلبه واخذت ماله. يرجع بقى الراجل يعني يجل اذيال الخيبة كما يقولون. اما احنا دلوقتي اما نجبر كسر يعني كسره شوية نقول له طب والله فسخت الخطبة معلش خد الايه؟ خد الهدايا. يبقى كده عملنا نوع من الموازنة. أما هي تغنم تأخذ المال وتكسر قلبه، ده أمر صعب. قالوا الشريعة لا تأتي بمثل إيه؟ ذلك، هذا ليس من العدل، ليس ده قول المالكية، قول الملك وقول ده له قوة. قالوا كمان في دليل آخر يقتضي النظر، وهو منع المرأة من أن تتخذ سبيل النكاح طريقا للتكسب، طريقا للتكسب، خاصة بقى ما تكون امرأة مرغوب فيها، امرأة مرغوب فيها مثلا لها جمال أو لها مثلا نسب معين شيء معين، يجي الخاطب هات وهات وهات وهات وبعد شهرين مع السلام خدنا منه ليه المراد، يبقى ده طبعا طريقة غير ايه؟ غير جيدة. فده الأقرب من أقوال العلماء ان إذا كان الفسخ من جهة الخاطب يبقى لا يأخذ الهدايا، إذا كان الفسخ من جهة المخطوبة ترد ليه الهدايا إذا طالب بها. إذا طلب به، هو لم يطالب، كان إنسان كريم يستحي أنه يأخذ الهدية، اللي جبته ما مغدوش خلاص، الله جزاك الله خير ما في إشكال، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ده بعد المهر بعد العقد فلو كان قبل العقد في مسامحة ما فيش إشكال، أمر المسامحة أمر إيه؟ أمر واسع. أي حبيبي الشبكة، ما احنا قلنا الشبكة، الشبكة دي من المهر، لو تم الفسخ فسخ الخطبة يبقى المهر اللي للزوج، خدت بال حضرتك؟ أي مكان المهر ده للزوج الخاطب طالما لسه لم يتم عقد الزوجية. حتى ولو طالت الخطوبة أم قصرت ده غير مؤثر، لكن احنا نقول له يعني طالما يعني ان هو دخل البيت، خدت بال حضرتك، يعني ينبغي ان هو يبقى عنده نوع من الايه، المروءة وحسن الاخلاق، خدت بال حضرتك، يكون عنده نوع من السماحة. يعني لا شك ان البنت بتنكسر بمسألة ترك الايه الخاطب لها، يعني خدت بالك، فينبغي ان هو يجبر ايه كسرها، خدت بالك، ويترك لها شيئا حتى لو كان من المهر، فده امر حسن وده من الاخلاق الطيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. اتفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. وفي لفظ حديث رواه مسلم، وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي، صححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. درجة الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. الحديثين الأولانيين فرق الشرع بين الأيم والبكر في مسألة الاستئذان. البكر بتستحي، لم يسبق لها الزواج، البكر بتستحي لم يسبق لها الزواج، فوليها يعرض عليها: خطبك فلان، هل توافقين؟ تكسف، تستحي أن تقول نعم. بكر بتاع زمان، بص الشيطان اليام دي، خدت بالك؟ يعني اللي كان للمرأة خدر، البنت بيقع لها خدر. لا تخالط النساء، مش الرجال، لا تخالط الايه. وانت شوف حديث صلاة العيد، النبي صلى الله عليه وسلم امر بالعواتق ان يخرجن وذوات الخدور، ما بيطلعوش دول اصلا، دي قاعدة في خدرها، من يتملكها الحياء ان تخالط النساء، فتسمع النساء فتسمع كلمة تخدش حياءها. بنت بكر، خدت بالك، شوف عندها حياء. الله المشتكى، الله الله المشتكى، ها، هذا هو الحياء المحمود، هذا حياء محمود. فما وليها يعرض عليها: لخطبك محمد مثلا، جاء فلان يخطبك، تستحي أن تقول نعم. ده السيدة عائشة اللي بتقول، قالت: يا رسول الله، إنها تستحي، تستحي تقول موافقة. تخيل درجة الحياء، ها، يعني يتملكها الحياء حتى يلجم لسانها، ما تقدرش تنطق تقول موافقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ إذنها أن تسكت، يعني يكون أنها سكتت، ها، لم بس سكوت يكون معه قرينة. إن بعض الناس بيقول لك السكوت علامة الرضا، ليس السكوت، السكوت ليس علامة الرضا في كل الأحوال، قد يكون مع السكوت قرائن أحوال تدل على عدم الرضا. سكتة وبشد في شعرها، واخد بالك، بتعيط، ها، يبقى ده سكوت راضي؟ ده أبدا، ده سكوت ساخط، خدت بال حضرتك؟ فيبقى السكوت هنا علامة للرضا إذا لم يكن معه قرينة تدل على الايه، على الرفض. أما البكر، هنا الحديث بيقول أما الأيم، الأيم المقصود بها الثيب كما في الرواية الأخرى، الأيم تستأمر، الأيم لن تستحي، سبق لها الزواج، بل ربما تأمر وليها أن يزوجها من فلان، قل لها: خطبني، خطبك فلان وفلان، فتقول له: زوجني من فلان. لم تستحي، لم تستحي ان هي سبق لها الزواج ومعاشرة الرجال، فلن تستحي ان تتكلم. فهذا هو الفارق، وليس المقصود ان تزوج نفسها، ليس المقصود ان تزوج نفسها، لان الثيب احق بنفسها في الاختيار، خدت بال حضرتك. اما البكر يختار لها الولي، وهنا في نقطة هامة ليس للولي إجبار المرأة على الزواج. خطيب حضرتك المرأة البالغة ليس له أن يجبرها بأي حال على الزواج سواء كانت بكرا أم ثيبا. أما البنت الصغيرة يجوز أن يزوجها وليها وليس لها اختيار، بنت صغيرة دون البلوغ. دون ليه؟ البلوغ. وقالوا هذا فقط للأب، وبعض العلماء يقول للأب والجد، أب والجد. استدلوا به بتزويج أبي بكر عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، بنت 6 سنين. يبقى ده دليل أولا على صحة تزويج الصغيرة دون البلوغ. خد بال حضرتك، وفي القرآن واللائي لم يحضن، ممكن لم ما حضرتش لسه، لم تبلغ، ويجوز للأب أن يزوجها. ده بخلاف القوانين الوضعية اللي وضعت بمنع التزويج قبل 18 عاما. هذا قانون لا يجوز، ده في حكر على الناس وفي تضييق على المسلمين وفي فتح لباب الفواحش. خدت بالك، افرض يا أخي امرأة تريد الزواج وجاءها كفء وهي مثلا 15 سنة 14 سنة، ما المانع أن تتزوج؟ ها، ليس هناك ما يمنع. فوضع سن للزواج ومنع الزواج قبل ذلك هذا أمر محرم ولا يجوز، لأن في تضييق على المسلمين. أما البكر البالغة فيزوجها وليها بإذنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فإن زوجها وليها بغير إذنها فالنكاح موقوف على إذنها. يعني وقال زوجتك وخلاص وعملوا كل حاجة جميل، هي رفض خلاص، ولا من حقك فسخ ليه؟ فسخ العقد طالما رفضه، ها يبقى النكاح ده غير صحيح. لكن خالص قالت انا امضيت ما فعل ابي، ما في اشكال، ها يبقى لابد ان تستأذن. طبعا دي مسألة مهمة فيها رعاية لحق المرأة، ودي نقطة مهمة، ان المرأة لو رفضت الزوج الذي اختاره الاب لها هذا ليس عقوقا. يعني الام موافقة والاب موافق وهي قالت لا اريده لا احبه، من حقها، من حقها أن ترفض. ليس للأب ولا الأم أن يجبر ابنه أو ابنته على الزواج، وإن رفض الابن أو البنت هذا ليس عقوقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس للأب أن يجبر ابنه أو ابنته على الزواج كما أنه لا يجبره على الطعام. يعني واحد جايب لابنه أكل، كل يا ابني، قال له مش حاسس، ما بحبش الأكل، قال له هغضب عليك، دي ما فيهاش هغضب عليك، هو لا يحبه، فمن باب أولى ليه؟ الزواج، إن الزواج أخطر من الطعام لا شك يعني. فليس له أن يجبر ابنته ولا ابنه على الزواج ممن لا يريد. حديث الأخير إن المرأة لا تزوج المرأة، المرأة لا تصح أن تكون ولي ولا تزوج المرأة نفسها. ده دليل على المسألة الأولى، إن لابد من الايه؟ من الولي، حتى لو كانت المرأة كبيرة، لو كانت أم. بعض الناس بيعترض اعتراضات تافهة، يقول لك ده في امرأة اعقل من الرجال، وفي امرأة مش عارف تسوي كم رجل. كل هذا كلام لا محل له. الشريعة اتت خطابا عاما لجميع الناس وجميع الازمان. خد بال حضرتك، كون في امرأة مستثناة من النساء، عاقلة غير عاقلة، الكلام دوت يعني لا حكم له، لان ده امر نادر. الشريعة بتخاطب الايه؟ الجميع. الشريعة بتخاطب الجميع. فدي شبهات بيعرضها بعض الناس يعني لا محل له. يعني نكتفي بهذا القدر ولنا استكمال إن شاء الله. سبحان الله. الآثار المترتبة على فسخ الخطبة قلناها، فسخ الخطبة من جهة الخاطب يبقى لا يأخذ الايه؟ الهدايا. من جهة المخطوبة يبقى ترد الهدايا. المهر في مصر القايمة والشبكة والمؤخر والمؤدم، لو دفع مؤدم مقدار المهر لا قدر له. يعني المهر يجوز أن يكون شيئا كبيرا أو شيئا قليلا. عليكم السلام ورحمة الله. أرفض الشبكة ممن يرغب في خطبتي، لمعرفتي أن زوجي ابن مسعود تصدقت بخطها بمجرد سماعها لآية قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، فهل هذا صحيح أم أنا مخطئة؟ الشبكة دي حق للمرأة، فده من ضمن المهر، يبقى ليه ترفض الشبكة؟ وبعدين ما يلزمش أن هي تتصدق به، خدت بالك؟ وكون زوجة ابن مسعود تصدقت بخطها، انا معرفش طبعا صحة الامر ده بالضبط. مشهور ان زينب ارادت ان تتصدق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ابن مسعود زوجك حق من تصدقت به، تصدقت عليه. مش ما يلزمكيش، يعني ما يلزمش الاخت اللي خدت الشبكة تتصدق به، ما يلزمش، بل هي قبل الدخول ليس لها أن تصدق به قبل الدخول، لأن ممكن يحصل إيه؟ يحصل طلاق، فيبقى هو ليه حق فيه. حكم الوصية الواجبة، الوصية الواجبة ده مادة في قانون المواريث في مصر وليست موجودة في كثير من البلاد الإسلامية، وهذه المادة ليس لها مستند من الشريعة، إنما وضعوها بالتلفيق، دي مخالفة للشريعة ولا يجوز أخذ المال بناء عليها. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.